السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا نزال في كتاب الحج من سنن الترمذي، وتوقفنا في الدرس الماضي الباب الرابع قول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء كم فرض الحج. أعد الحديث. باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد. قال الإمام الترمذي: باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة. وقال الإمام الترمذي: حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عمر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما يوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، والعمل عليه عند أهل العلم أن الرجل إذا ملك زادا وراحلة وجب عليه الحج. وإبراهيم هو ابن يزيد الخوزي المكي، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. نعم، هذا الحديث قد ذكرناه الدرس الماضي، وبينا بأن الأقرب من كلام أهل العلم أنه حديث ضعيف على طرقه التي جاءت، فبينا أن هذا الحديث له طرق عدة، من حديث ابن عمر، من حديث أنس، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، حديث ابن عباس، جاءت الأحاديث في مثل هذا. ولكن كما قال ابن المنذر رحمه الله: لا يصح شيء في هذا الباب، لا يثبت شيء في هذا الباب. وأخذ بهذا كذلك جمع من الحفاظ على أنه لا يصح شيء في هذا الباب على مجموع هذه الطرق، ولذلك هذا كذلك الذي فعله كذلك الألباني رحمه الله تعالى وغيره من أهل الحديث. فقلنا بأن هذا الحديث لا يصح الزاد والراحلة، لكن قلنا بأن الحديث حتى ولو صح، ذكرنا ما قاله ابن العربي رحمه الله بأن هذا الحديث لا يحمل على التنصيص على الزاد والراحلة، إنما هو يحمل على الغالب. ففي غالب زمانهم أنهم يحتاجون إلى زاد وراحلة، فقالوا: إذن الاستطاعة تتغير باختلاف الزمان، فإذا احتاج الزمان إلى أمور إضافية في الاستطاعة، هنا لا بد أن تضاف إلى قيد الاستطاعة. وضربنا مثال على واقعنا، وقلنا: اليوم الإنسان لا يحتاج إلى زاد وراحلة، يحتاج الإنسان إلى مال، يحتاج الإنسان إلى حملة، لا بد أن يكون مرتبطا بحملة والمبالغ وغير ذلك. فإذا هذا كل اليوم اللي في واقعنا في نحن عليه اليوم في الاستطاعة يدخل ضمن الاستطاعة. وإذا هذا هو الشرط الذي ذكرناه من شروط إيجاب الحج، لأن الله عز وجل قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا من استطاع إليه سبيلا وجب عليه الحج، والاستطاعة كما قلت متكونة بالأمن، الطريق متكونة بموضوع التصاريح، متكونة في موضوع الحملات وغير ذلك، فهذه هي تدخل ضمن الاستطاعة، وليس هذا من باب التنصيص كما قال ابن العربي رحمه الله تعالى، هذا ما بيناه الدرس الماضي. فإذا على هذا هو الشرط الأول. إذن للحج شروط، لا يجب الحج على المسلم إلا بشروط، فمن الشروط الاستطاعة، وهذا الذي أراده المصنف في هذا، بيّن أن هنا أراد أن يبين شروط الحج، لأن الله عز وجل ربط ذلك بالاستطاعة، من استطاع إليه سبيلا. وهناك شروط أخرى نبينها ضمن هذا الباب، منها الإسلام، الإسلام، لأن الكافر لا يقبل منه الحج، وإن كان يعذب عليه عند الجمهور من أهل العلم كونه مخاطب بفروع الشريعة، يعذب على ترك الحج عند الله يوم القيامة، لكنه لا يقبل منه، لأن الله عز وجل قال: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فإذا بيّن الله عز وجل أن سبب رفضهم، سبب ترك قبول عملهم، إلا لأنهم كفروا بالله وبرسوله. فإذا الكافر، معنى هذا أن الكافر مهما تقرب بالعبادة لا تنفعه، ولذلك لما سئل النبي عن ابن جدعان قال: إنه ما قال يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، مع أنه كان يفعل الأمور التي هي في الحقيقة لو كان مسلما لاعتبرت عبادة، يقري الضيف، يطعم المسكين، يساعد هذا، يساعد الملهوف وغير ذلك، التي لو كان مسلما كان يعظم أجره عند الله سبحانه وتعالى، لكن لما كان كافرا ما قبل منه، إنه لم يقل يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فاجعلناه هباء منثورا. مهما عملوا من عمل، فالكافر مهما عمل من حسنات لا تقبل منه لأنه كفر بالله العظيم. وعلى هذا الحج كذلك، فلا يقبل الحج من كافر. فمن شروط إذن الحج الإسلام، والمرتد كالكافر، المرتد كذلك لا يقبل منه الحج لأنه مرتد. ولكن الخلاف القوي بين أهل العلم الذي نريد أن يعني الذي يحتاج إلى تركيز فعلا، ألا وهو لو كان مسلما فحج، لو كان مسلما فحج حجة الإسلام ثم ارتد ثم أسلم، تخلل بين الإسلامين ردة، هل لما أسلم في المرة الثانية نطالبه بإعادة الحج أم الحجة الأولى قد كفت؟ هذه من المسائل كذلك التي وقع فيها النزاع عند أهل العلم، ألا وهو الإسلام بعد ردة. والإسلام الأول كان فيه حج، حجة الإسلام، فلان من الناس حج حجة الإسلام، نسأل الله العافية، ارتد ثم أسلم، فهل يطالب بحجة أخرى أم تكفيه الحجة الأولى؟ في الحقيقة أصل المسألة، وهذه المسألة طبعا ذكرها غير واحد من العلماء، منهم ابن العربي في أحكام القرآن، وأراد أن يجمع بين الآيات. سبب خلاف العلماء في هذه المسألة هو مسألة أصلية، ألا وهي هل الردة تبطل العمل بمجرد وجودها أم العمل لا يبطل إلا إذا مات على كفر؟ هل الردة تبطل العمل لوحدها أم أن الردة لا تبطل إلا إذا مات على كفر؟ سبب الخلاف الآيات، الله عز وجل قال من آيات، جاءت آيات مطلقة، جاءت آيات مقيدة، قال الله ولئن أشركت ليحبطن عملك، ما قيدها، لئن أشركت ليحبطن عملك. فإذن جعل المسألة هنا من أشرك من الناس فالنتيجة حبوط العمل، لم يقل مات وهو كافر. وبهذا استدل المالكية، فالمالكية يرون هذا كما نقل ذلك من العربي، أن المالكية يرون أن مجرد الردة تبطل العمل. فعلى هذا عند المالكية من حج حجة الإسلام ثم ارتد ثم أسلم وجب أن يأتي بحجة أخرى، وجب أن يأتي بحجة أخرى. إيش السبب؟ السبب أنهم جعلوا الردة لوحدها مبطلة للعمل، هذا هو مذهب المالكية، واستدلوا بهذه الآية وكذلك الآية الأخرى، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، قال ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وهذه صريحة أن من كفر بالإيمان من كفر بالإيمان يحبط عمله، ولم يقل مات وهو كافر. في المقابل آية البقرة قال ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. إذن هنا في آية البقرة جاء التقييد، قال ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، قيد، فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هنا قيدها، وهذه حجة الشافعية والحنابلة، أنهم قالوا من حج حجة الإسلام ارتد ثم أسلم لا تجب عليه حجة أخرى لأنه إيش؟ لم يمت وهو كافر. وهذا الأصل الذي مشى عليه الشافعية كما بيّن ذلك ابن العربي كذلك نقلا عنه، والحنابلة ذكر ذلك صاحب كشاف القناع، قال من حج حجة الإسلام ثم ارتد ثم أسلم تكفيه الحجة الأولى، تكفيه الحجة. فإذا مذهب الشافعية والحنابلة على أن من ارتد وكان قد حج حجة الإسلام قبل ذلك ثم أسلم لا تجب عليه حجة أخرى. طبعا إنسان، لو إنسان نتكلم عن الأفضل لا نختلف أن الأفضل، لا نختلف أن الأفضل يأتي بحجة، احنا لو تكلمنا عن الأفضل نعم يا أخي اخرج من الخلاف، اخرج من الخلاف بمثل هذه المسألة مستحب، لكن نحن نتكلم عن الأمر الواجب. وصراحة المسألة فيها قوة، لأن المالكية طبعا واضح دليل الشافعي والحنابلة، قالوا تقييد، قيدنا الآيات المطلقة بإيش؟ آيات البقرة، لكن المالكية قالوا لا تحمل على التقييد. قلنا لهم لماذا؟ قالوا لأن آية البقرة تكلمت عن عقاب الآخرة، ما أرادت حكمهم في الدنيا، ما أرادت أعمالهم في الدنيا، لأن الله عز وجل قال فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار، أي أراد أن يبين لأنهم ماتوا وهم كفار فهم مخلدون في النار. ليس معنى هذا أنهم أن أعمالهم لا تحبط، فقالوا إذن المعنى اختلف، فإذا اختلف المعنى لا يقيد المطلق. وإن كان كما قلت المسألة لو وجدتها مسألة صراحة فيها قوة، وبعض أهل العلم دخل في هذه المسألة ولم يرجح، نقل الخلاف وسكت عنها، وعليه الأقرب في مثل هذا لو نقول لو لم، بمعنى لو أسلم أو كان مسلما حج حجة الإسلام ارتد ثم أسلم ومات ولم يحج، أسأل الله أنها قد كفته لعدم وجود نص صريح في المسألة حتى نقول بأن حجة لم تقبل. لكن لو سألك فتوى نقول الأفضل لك أن تحج، أخرج من الخلاف، لأن الخروج في الخلاف في هذه المسألة صراحة يتأكد استحبابه. ليش؟ لأن مسألة فيها قوة والمسألة محتملة والأدلة فيها نوع تكافؤ، فعلى هذا نقول لمن أسلم اجتهد، لو قال أنا ما أستطيع خلاص، لأن الله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فأنت خرجت إذن لأنك غير مستطيع، لكن لو أنت قادر بلا شك عليه أن يسارع، لأن الردة نسأل الله العافية قد جاءت الآيات أنها محبطة للعمل. فإذا كما قلنا الإسلام كذلك من الشروط العقل، أن يكون عاقلا، فالمجنون ليس عليه حج لأنه إيش انتفت عنده مسألة العقل، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع القلم عن ثلاثة وذكر من الثلاثة المجنون حتى يعقل. فبلا شك أن العقل مناط التكليف، فإذا كان الإنسان هذا مجنونا فليس عليه إيش ليس لا يجب عليه هذا الحج. كذلك قالوا من الشروط البلوغ، وهذا الشرط شرط في الوجوب لا شرط في الصحة، بمعنى كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الأحاديث القادمة الترمذي رحمه الله سيفرد بابا في هذا حج الصبي، وهناك سنتوسع أكثر في الصبي، هل لو حج الصبي تكفيه عن حجة الإسلام أم عليه أن يأتي بأخرى إذا بلغ، هذا سنأتي إن شاء الله تعالى عند كلام المصنف في هذه المسألة، والكلام على الحديث صحة وضعفا لأن ذاك الحديث متكلم في حديث ابن عباس. لكن الذي أريد أن أبينه أن الصبي لا يجب عليه الحج، يعني لا يأثم لو ترك، لكنه لو حج صح منه، لو حج صح منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، قال نعم ولك أجر، وهذا قول الجمهور أكثر العلماء على أن الصبي لو حج صح حجه، لكن هل يجزئه عن حجة الإسلام؟ سنبين أنه لا يجزئه كما سنبين إن شاء الله تعالى هناك عند الكلام على هذه المسألة. بعض أهل العلم كذلك اشترط شرطا خاصا في المرأة، ألا وهو وجود المحرم، ألا وهو وجود المحرم، فقالوا كذلك من شروط الحج على المرأة وجود المحرم. فالمرأة لو قلنا بأنها استطاعت إلى الحج سبيلا، عندها المال، عند توفر لها كل شيء، بالغ عاقل وكل شيء، إلا أنها لا يوجد معها محرم، فقد اختلف أهل العلم في المسألة هذه، بعض العلماء قال لا بد من محرم، يشترط المحرم، وهذا مذهب الأحناف والحنابلة أنه لا بد من محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سفر المرأة دون محرم، نهى عن سفر المرأة والحج سفر، نهى عن سفر المرأة دون محرم. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحج وسأله رجل كتب في غزوة فقال يا رسول الله إن امرأتي حاجة، قال اذهب وحج معها، أمره أن يخرج من الغزوة، كتب في الغزوة، أمره أن يخرج من الاستعداد لهذه الغزوة ويذهب ويخرج مع امرأته، وقالوا هذا دليل، النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه من عباده، فقالوا إذن دام أنه أخرجه من الحج من هذه أنه كتب من ضمن الذين سيدخلون في هذه الغزوة أخرجه النبي، دليل، قالوا على ماذا؟ دليل على شرطية المحرم، وهذا مذهب كما قلت الأحناف والحنابلة. القول الثاني هو قول المالكية والشافعية أن المحرم ليس بشرط، الشرط هو الأمن، الأمن من الفتنة، إذا أمنت الفتنة جاز لها، فلا يعتبر المحرم شرط، وكلامنا هنا لابد أن يقيد، نص القرافي في كتاب الذخيرة، القرافي المالكي، أن كلامنا في حج الفرض فقط. يعني لا يأتي واحد ويقول المرأة تريد أن تذهب للسياحة دولة غير الحج والعمرة، يجوز؟ المالكية والشافعية قال يجوز بدون محرم، لا، هذا خطأ. المالكية كما نص ذاك القرافي قال وهذا عندنا في الفرض، فلو أرادت أن تذهب حج تطوع لا، هذا في الفرض لابد أن يقيد. وكذلك الشافعية النووي في روضة الطالبين قال هذا عندنا في الفرض، عندنا في الفرض. فإذن الأئمة الأربعة اتفقت كلمتهم على أنه لو كان الحج في غير الفرض يجب المحرم. كلامنا كله في الفرض، لابد أن يفهم هذا التقييد. فالمالكية والشافعية إذن قالوا في الفرض، وهذا طبعا كذلك قول ابن حزم في المحلى أن المحرم ليس بشرط. قالوا العبرة بأمن الفتنة، أن تخرج مع جماعة من النساء، إذا أمنت الفتنة فلا يتطلب في حقها المحرم. أين الدليل؟ قالوا الدليل الخبر الذي جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول للصاحب إن طالت بك حياة لترين الضعينة تخرج من الحيرة إلى الكعبة لا تخاف إلا الله، لترين الضعينة، الضعينة يعني المرأة، تخرج من الحيرة إلى الكعبة لا تخاف إلا الله. معنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا أخبر أنه إيش؟ أنه ستأتي عليك أيام بوجود الأمن سترى المرأة تخرج لوحدها تطوف ما أحد يكلمها. فإذا قالوا هذا دليل، النبي صلى الله عليه وسلم هنا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الضعينة تطوف وتخرج لا تخاف إلا الله. يقول هذا دليل على ماذا؟ دليل على الجواز، وأن النبي صلى الله عليه وسلم علقها بالفتنة، بأمن، بوجود الأمن عليها، إذا أمنت الفتنة جاز ذلك، إذا وجدت الأمن جاز. وطبعا بعض أهل العلم، وهذا طبعا موجود، وإن كانت المسألة تحتاج صراحة أنا أتوقف فيها في نسبتها لابن تيمية، ويعني تبحث هذه المسألة، لكن عموما بعض أهل العلم في من جمع اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أن ابن تيمية يرجح أن المحرم لا يشترط. وفي الحقيقة نعم ابن تيمية له كلام في هذا، لكن ابن تيمية رحمه الله له كلام في مجموع الفتاوى، نقل الخلاف وسكت، الله تعالى أعلم هل هناك نقل نص صريح لابن تيمية في هذا، الله تعالى. لكن أنا أقول وجد هذا في اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، مثل هذا الكتاب المجموع لاختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية المجلد الرابع، موجود فيه أن ابن تيمية رحمه الله يرى عدم شرطية المحرم، وهذا جمعه بعض أهل العلم رحمه الله في اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية في الحج وذكر هذا. لكن كما قلت بالنسبة لي صراحة لا أستطيع أن أجزم أنه ذا، لكن وقعت فعلا كلام ابن تيمية مجموع الفتاوى أنه رحمه الله تعالى ذكر خلاف العلماء وسكت، هل ذكر في باب آخر؟ الله تعالى ربما ذلك، ولا يحق لي أن أخطئ عالما لجهل مني. أنا أتوقف لا أقول صح أو خطأ، لكن أقول ابن تيمية نسب إليه من باب الإنصاف في النقل، نسب إليه أنه لم يشترط المحرم، قال عبرة بأمن الفتنة. ونسب إلى عائشة أنها لما سئلت عن ذلك قالت ليس كل النساء لهن محرم، وعائشة كانت تفتي كذلك بعدم وجوب المحرم، عدم وجوب المحرم في مثل هذا. وصراحة لو جئت للأدلة تجد أنها متكافئة، وليس كما يظن البعض أن الفريق الثاني أدلته ضعيفة، بل أدلة متكافئة في الحقيقة. أدلة الفريق الأول ترد عليها مناقشات، أدلة الفريق الثاني ترد عليها مناقشات. أدلة الفريق الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الرجل أن يخرج مع امرأته، ابن حزم رحمه الله قال هذا دليل لنا لا علينا، ابن حزم في المحلى يقول هذا الحديث دليل لنا لا علينا. كيف دليل لنا لا علينا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا أمره بالأكمل، لا يختلف أحد أن المحرم أكمل، في أحد يختلف أن وجود الرجل أكمل؟ بالاتفاق أن وجود الرجل أكمل. قال الدليل أنه لنا أن المحرم ليس بشرط أنه ما أنكر عليها خروجها لوحدها، ما أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أمر الرجل أن يخرج، لو كانت ارتكبت منكرا لأنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أنكر على زوجها أن امرأة قد أخطأت في مثل هذا. فابن حزم رحمه الله يرى أن هذا دليل لنا، وإن كانوا ردوا عليه قالوا لا هذا دليل لنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه من الحج إلى هذا. فيرد عليهم يقال: من ذا الذي يقول بأن الحج بأن الجهاد أفضل مطلقا من الحج؟ وقد بينا الدرس الماضي أن بعض العلماء يرى الحج أفضل من الجهاد كما هو مذهب مالك، ونقلنا هذا الدرس الماضي كما ذكر ذلك صاحب الاستذكار ابن عبد البر. فإذا كما قلت الأدلة فيها تكافؤ. حتى دليل القول الثاني لما قال النبي لترين الضعينة، هذا الفريق قال هذا دليل لنا. حتى ابن العربي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يبشر بمنكر، أليس هذا التبشير من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيه بشارة أم لا؟ فيه بشارة. فقال ابن العربي رحمه الله: كيف يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بمنكر؟ لو أنتم تعدون خروج المرأة دون محرم منكر، فكيف النبي يبشر بهذا؟ كيف النبي يبشر بها؟ فردوا عليه قالوا لا، كما بين ذلك غير واحد، وقالوا هذا من باب الخبر، وباب الأخبار أوسع من باب الأحكام. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا، ومثل على ذلك وقالوا: نهى النبي عن تمني الموت، صح؟ قالوا: وجاء حديث كما قال حافظ بن حجر، قال: وصح عن النبي أنه قال: ليأتين أو لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل على قبر أخيه ويقول: يا ليتني كنت مكانك، من شدة الفتن. فقال: هل الآن أين الحكم وأين الخبر في هذين الحديثين؟ الحكم هو النهي عن تمني الموت، الخبر هو يا ليتني كنت مكانك. فالحافظ ابن حجر يعلق يقول: لا يمكن لنا أن نغير حكم بخبر، لأن الأصل في الأخبار أنها أن الباب أوسع. هذه هي حجتهم. فكما قلت الأدلة متكافئة. فالخلاصة في الفتوى أن يقال للمرأة: أولا، لو فاتك الحج لعدم وجود محرم إن شاء الله ليس عليك إثم، ليس عليك إثم إذا ما وجدت محرم. لو عندك محرم لكنه تغافل وتكاسل، بعض العلماء قال الإثم على المحرم كما قال ذلك ابن حزم وغيره. فالخلاصة أنك أنت ليس عليك شيء، ليس عليك شيء في مثل هذا. لكن لو أن المرأة لم تحج وعندها الإمكانية وعندها جمع من النساء وتأمن على نفسها أمانا محققا مع الجماعة، لا إنكار إذا ذهبت. هذا هو الأقرب في مثل هذا، والله تعالى أعلم. لا إنكار إذا ذهبت، بشرط أن يكون حج الفرض. أما التطوع لا، ما في نقاش. لو قالت أنا حجيت قبل نقولها استريح، لو قالت أنا اعتمرت قبل نقولها استريح، بشرط الأمن أمن محققة. لكن لا تأتي واحدة وتقول: لا والله أنا سأذهب مع صديقة لي لوحدها، الأمن هنا غير محقق. لابد أن تكون جماعة من النساء مع أمن محقق في مثل هذا، والله تعالى أعلم. أما غير ذلك فلا، كما قلت أن الأدلة متكافئة، وإن كان الأحوط لها لا تذهب إلا مع محرم. فالخلاصة إذا نقول المرأة الأصل في الفتوى لا تذهبي إلا مع محرم، لكن لو جئت للأدلة صراحة الأدلة فيها قوة والأدلة متكافئة، ويصعب الإنكار والتهجير فيها. وأنك أنت البعض يخط ويشتد إنكاره على من خالفه من مسألة كهذا، أظن المسألة فعلا مسألة محتملة ومسألة فيها قوة، والله تعالى أعلم. وأرجع وأذكر أن الخلاف فقط جاء في الفرض، أما في النافلة في التطوع في السياحة فلا إشكال عند العلماء على عدم جواز خروج المرأة دون محرم، والله تعالى أعلم. بعض العلماء كذلك ذكر شرطا، قالوا: من الشروط أن يكون المال حلالا، فلو كان حراما لم يصح حجه. هذا ذكره بعض أهل العلم وهم الحنابلة. الشرط عند الحنابلة بأن من حج بمال حرام، مال مسروق، وقد سئل أحمد رحمه الله عن هذا كما في السؤالات، سئل عن رجل سرق مالا أو امرأة سرقت مالا وتريد أن تحج به، فقال لا يجزئها، قال لا يجزئها، قال لأن الأصل أنه لا يقبل من العمل إلا ما كان طيبا. وبعض الحنابلة استدل بالحديث الذي رواه الطبراني في الأوسط أن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الحديث أن من حج بنفقة خبيثة فقال لبيك اللهم لبيك، نادى مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك، ارجع فإن حجك مأزور لا مأجور، مأزور لا مأجور. وهذا الخبر منكر لا يصح، هذا الخبر منكر لا يصح، رواه الطبراني في الأوسط. والجمهور من أهل العلم قالوا الحج صحيح لكنه يأثم، وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم، قالوا الحج صحيح لكنه يأثم. مذهب الأحناف والمالكية والشافعية قالوا الحج صحيح لكنه يأثم، قالوا لأنه أدى ما عليه في الحج، أدى الأركان، أدى الواجبات، أدى ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم منه، وجاء الإثم من خارج العبادة، هذه خارج ذات العبادة نفسها، فقالوا هنا انفك الأمر فصحت عبادته مع الإثم على ارتكابه لي أو لحجه بهذا المال. وطبعا بلا شك نحن نتكلم عن مسألة فقهية، ليس معنى هذا أن الإنسان روح وحج بمال فيه ربا، روح اسرق مال واذهب، لا يقول بهذا عاقل. فالعلماء رحمه الله يذكرون تصورات كما في كتاب النكاح، ما من كتاب فقهي في كتاب النكاح إلا ويقول اتيان المرأة في الدبر، لو أتاها في الدبر هل عليه كفارة، هل عليه كذا، وهل معنى ذلك أن اتيان المرأة في الدبر عندهم يجوز؟ فهم يفرضون تصورات ثم يقولون لو وقع فهذا فيك. فبلا شك لا يختلف أحد على أن الإنسان وجب عليه أن يخرج بمال حلال، لا يشك في ذلك أحد، وجب عليه أن يخرج بمال حلال. ومثل ذلك من حج وعليه دين، البعض يظن أن من حج وعليه دين لا يصح حجه، هذا غير صحيح. الحج صحيح، الحج صحيح، لكن الإنكار من أهل العلم يقولون أنت يا أيها الإنسان الحج عليك مش واجب لأنك أنت غير مستطيع، كيف أنت الآن تقدم غير الواجب على الواجب وأداء الدين واجب؟ قالوا مثل إنسان عليه دين يروح يتصدق، أيهما أولى، أن يسدد الدين ولا يتصدق؟ سدد الدين طبعا، فالواجب لابد أن يقدم، فمن هذا الباب فقط. لكنهم قالوا يستحب له إذا أراد أن يذهب أن يستأذنه، فإن أذن له لا بأس، قالوا إن أذن له لا بأس، إن قال يا فلان أريد أذهب إلى الحج تأذن لي حتى إن أصابني شيء تأذن لي، إن قال له اذهب لا بأس، لكن عموما لو حج وعليه دين ليس. واليوم طبعا عندنا نحن مسألة مهمة، ألا وهي الديون اللي اليوم هي منتشرة في زماننا، ألا هي الديون الأقساط، هذه رجل اشترى سيارة مثلا ويؤدي الأقساط للبنك شهريا، هو عنده راتب معين ودائما يستقطع من راتبه شهريا مثلا 3000 4000 5000 شهريا يسدد الرجل، فهنا ما في نقاش أنه يذهب، ليش؟ لأن المال هذا بشكل دوري يسحب، فإذا هو في حكم مسدد الدين، هو في حكم مسدد الدين، وإن لم يسدد حقيقة لكن هو في حكم من سدد دينه، والله تعالى أعلم. تفضل. قال الإمام الترمذي: باب ما جاء كم فرض الحج. وقال الإمام الترمذي: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا منصور بن مردان الكوفي عن علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن أبي البختري عن علي بن أبي طالب قال: لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قالوا: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت. فقالوا: يا رسول الله، في كل عام؟ قال: لا، ولو قلت نعم لوجبت. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وفي الباب عن ابن عباس وأبي هريرة قال أبو عيسى: هذا علي، حديث علي حديث حسن غريب من هذا الوجه. واسم الصحيح، الصحيح أنه قال غريب، النسخة الصحيحة أن الترمذي قال حديث غريب. واسم البختري سعيد بن أبي عمران وهو سعيد بن فيروز. نعم، الصحيح أن الترمذي ضاعف الحديث هذا، الصحيح أن الترمذي قال حديث غريب، لأنه واضح قال أبو البختري، أبو البختري لم يلقى عليا، فالسند هذا ضعيف، سند منقطع، وعليه كما قلت السند هذا فيه ضعف. لكن لو جئت أنت للحديث، الحديث أصله في الصحيح، صحيح مسلم وغير حديث أبي هريرة، أصل الحديث في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قال في الحج، قال سأله رجل قال: أفي كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت. لكن سند علي هذا فيه انقطاع بين أبي البختري عن علي، وكما قال الترمذي رحمه الله: وسمعت محمدا أي البخاري رحمه الله يقول أبو البختري لم يدرك عليا، واضح. لكن كما قلت معنى الحديث أصله في الصحيح، في صحيح مسلم، وهذا نقل فيه الإجماع على أن الحج لا يجب إلا في العمر مرة، لا يجب إلا إلا مرة في العمر، غير أن بعضهم، وهذا يعتبر قول شاذ، يعتبر هذا القول من الأقوال الشاذة، أن بعضهم قال، وممن ذكر ذلك القرطبي في الأحكام، قال بعضهم يقول بأن الحج يجب كل 5 أعوام، واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم، معنى الحديث، قال إن عبدا أصححت له جسمه، إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت له في معيشته، مضت عليه 5 أعوام لا يفد علي إلا محروم، مضت عليه 5 أعوام لا يفد علي إلا محروم، لا يفد يعني لا يأتي للحج إلا محروم. وهذا الحديث في الحقيقة اختلف فيه أهل الحديث، الشيخ الألباني رحمه الله أورده في السلسلة الصحيحة وصححه، وإن كان الأقرب أنه حديث ضعيف لا يصح. السبب أن الحديث لا يعرف إلا من حديث العلاء بن المسيب، واختلف فيه أصحاب العلاء بن المسيب، منهم من رواه عن العلاء بن المسيب عن أبيه المسيب بن رافع عن أبي سعيد، تنبه، العلاء عن أبي عن أبي سعيد، والصحيح كما قال ابن معين أن المسيب بن رافع لم يسمع من أحد من الصحابة إلا من البراء وأبي إياس، وأبي إياس فلم يسمع من أبي سعيد الخدري، فدام أنه لم يسمع من أبي سعيد فإذن الخبر إيش؟ خبر فيه انقطاع فهو معلول. زد على هذا أن بعضهم رواه عن العلاء بن المسيب عن يونس بن خباب عن أبي سعيد، ويونس لم يسمع من أبي سعيد. ولذلك ابن أبي حاتم في العلل قال سألت أبي عن هذا الحديث فقال مضطرب، فكلما سألته لم يزد على مضطرب، يعني مضطرب، مضطرب يعني ضعيف. وسؤال آخر في نفس العلل سأل أباه عن الحديث فأبوه قال حديث العلاء عن يونس عن أبي سعيد أشبه، يعني حتى لو رجحنا فأبو حاتم يرجح إيش؟ يرجح عن يونس عن أبي سعيد، ويونس أصلا لم يسمع من أبي سعيد، فكذلك هذا السند منقطع. أبو زرعة رحمه الله الرازي كما سأله كذلك ابن أبي حاتم كان يرجح رواية العلاء بن سعيد، العلاء بن المسيب عن أبيه عن أبي سعيد، والصحيح أن أباه لم يسمع من أبي سعيد، فنفس الشيء إذن لا يصح. الدارقطني في العلل ذكر الخلاف وقال لا يصح منه شيء، قال لا يصح من هذه الطرق شيء، لا يصح من هذا الخلاف. والأقرب كما قلت أنه حديث معلول، حتى الشاهد الذي جاء في مثل هذا لا يصح، والله تعالى أعلم، لا يصح والله تعالى أعلم. ولذلك ابن عدي كذلك في كتابه الكامل مال إلى ضعف هذا الحديث، وقال حديث غريب، مال إلى ضعف هذا الحديث كما قلت. حتى ولو صح الحديث، لو قلنا بتصحيح الحديث على من صحح من أهل العلم الكبار الحفاظ، على من صح الحديث ليس فيه دليل على وجوب كل 5 أعوام، ما ليس فيه دليل إلا موضوع إيش؟ موضوع أن يحمل على رجل أنه مستهتر، واحد عنده المال وعنده القدرة على الحج لكنه ما يذهب، ما يريد الحج، أليس هذا حرمان؟ ما يختلف أحد من حرمان. واحد ما شاء الله عنده أموال الدنيا لا يعرف لا حج ولا عمرة، أليس هذا حرمان؟ أنت كيف تعرف أن إنسان محروم ولا إنسان موفق؟ الموفق الذي وفق لي العبادة، والمحروم الذي حرم عن العبادة، فليس إذن فيه دليل على. حتى لذلك القرطبي لما قال وهذا باطل والإجماع صاد في وجوهه، أجمعت الكلمة على أن الحج لا يجب إلا في العمر مرة، فمن قال بأن الحج واجب كل 5 أعوام بهذا الحديث هذا طبعا غير صحيح حتى لو صح الحديث، فالحديث كما قلت يحمل على الحرمان لأن هذا محروم الإنسان. زد على هذا الكلام الذي في سنده، وإن كان الأقرب أنه ضعيف والله تعالى أعلم. من الأمور في هذا الحديث التي فقط من باب يعني عرضها، وهي مسألة أصولية، ومعلوم كلام الأصوليين في مسألة الأمر، هل الأمر المجرد عن القرائن، المجرد عن الشرائط، يدل على التكرار ولا يدل على مرة واحدة؟ فلما أقول لك افعل، هذه الصيغة افعل، هل معنى ذلك أن افعل كل مرة ولا إذا فعلت مرة واحدة يكفي؟ هذه مسألة أصولية خلافية عند الأصولية، اختلفوا فيها كثيرا. منهم من قال الأصل في الأمر المجرد أنه على التكرار، ومنهم من قال الأصل في الأمر مجرد أنه على مرة، وأعدل الأقوال هو ما اختاره البيضاوي في شرحه في كتابه المنهاج، قال بأن الأمر لا يفيد الأمر المجرد. إيش يعني مجرد عن قرائن؟ يعني ما فيه شرط. مثلا في قوله تعالى وإن كنتم جنوبا فطهروا، علق الله الطهارة على ماذا؟ على الجنابة. فهنا إيش جاءت قرينة، كل ما جاءت جنابة كل ما تكرر، فهنا خرجنا مثلا نتكلم عن أمر مثل افعل، أقم الصلاة، أدي الزكاة، أمر، فنحتاج إلى قرائن. فالصحيح كما قال لا يفيد تكرارا ولا يدفع، لا يفيد التكرار ولا يدفع، يعني لا أنه يدل على التكرار ولا أنه يدفع التكرار، العبرة بالقرائن. وهذا الذي اختاره الشوكاني في إرشاد الفحول في أصول الفقه في علم الأصول، وقال هذا هو الذي لا محيص عنه، ونسبه إلى مذهب المحققين من العلماء أنه قال لا يفيد تكرارا ولا مرة، العبرة بالقرائن. وهذا هو الأصل، لأن من استدل بهذا الحديث على على على قوله الأصول فيه نظر، لأن من قال بأن الأصل في الأمر أنه مرة واحدة احتج بهذا الحديث. قلنا لهم كيف؟ قالوا انظر إلى سياق الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر، قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فجاء الرجل وقال أفي كل عام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا. فهم قالوا إيش؟ قالوا انظروا النبي قال لا لعلمه أن الأصل في الأمر أنه يدل على مرة واحدة. وهذا طبعا عجيب أن يستدل بهذا، فعلا عجيب أن يستدل بهذا، فليس فيه دليل هذا، بل عبرة بالقرائن. تعال إلى القرائن، مثلا الله قال وأقيموا الصلاة، الأصل أنه أمر، لا أحكم تكرار ولا مرة إلا بقرينة، جاءت القرينة على أن الصلاة متكررة، صح أم لا؟ طيب إتيان الزكاة وإيتاء الزكاة أمر، جاءت القرينة على أنه مكرر، جاءت القرينة، وجاءت قرينة على أن الحج مرة واحدة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت القرينة عند العلماء على أن لو أن رجلا قال والله لأدخلن بيت فلان الليلة وراح بيت فلان، هل هذا الإنسان بر بيمينه أم لا؟ بر بيمينه، بل بعضهم نقل إجماع أنه بر بيمينه، مع أنه فعله إيه؟ فعله مرة. فإذا الخوض في مسألة هذه أصولية، والإطلاق فيها أمر بلا شك أنه إيش فيه نظر، لا بد من البحث عن قرينة، وإلا أنت يلزمك إذن من قال والله لأدخلن الليلة على بيت فلان، يلزمك أنه كل يوم تمر على هذا، وهذا ما يقول به أحد. فكما قلت العبرة بالقرائن، وهذا الحديث ليس فيه دليل على هذا. وهنا أبين أن هذه الآية هي أصل في إجماع العلماء على وجوب الحج وعلى فرضية الحج، ولذلك قلنا الدرس الماضي من جحد الحج وجوب الحج فهذا كفر، بينا ذلك في حديث الماضي لما قال النبي فلا عليه أن يموت يهوديا ولا نصرانيا، وقلنا لا يصح عن النبي، لكن قلنا بالإجماع ونقل الإجماع فيها، كما نقل ذلك ابن الملقن في شرحه العمدة الأحكام، نقل ذلك الإجماع على أن من جحد فرضية الحج هذا كفر ما في نقاش، وهذا طبعا بالإجماع عند أهل العلم رحمه الله. ولله على الناس حج البيت، أصل الدليل جاء، أصل الوجوب جاء من كلمة على، كلمة على، لأن كلمة على من أوكد ألفاظ الوجوب، كما قال ابن العربي رحمه الله، لما تقول عليك أن تفعل كذا، عليك أن تفعل كذا، هذا فيه إيش؟ فيه إلزام. وهذا كذلك ما قاله السرخسي الحنفي صاحب المبسوط، قال وآكد الإلزام كلمة على بمعنى كلامه، لأن كلمة على من الأشياء الملزمة عند العرب، فلما تقول عليك أن تفعل كذا، وذلك ذكرنا الدرس الماضي أن من استدل على وجوب العمرة استدل بإيش؟ حديث عائشة لما قال، لما سألت عن جهاد النساء، قال لا عليهن إيش؟ عليهن جهاد اللي هو الحج والعمرة، قال عليهن، فقالوا عليهن هنا على تدل على الوجوب، من أجل ذلك قالوا بوجوب العمرة، وهذا بيناه الدرس الماضي. فإذا هذا الحديث فيه دليل على موضوع إيش؟ على موضوع أن الحج فقط لا يجب على الإنسان إلا مرة واحدة، هذه حجة الإسلام أدى الذي عليه، فمن أراد أن يزيد هذا يرجع إليه في مثل هذا. وقد اختلف العلماء كذلك في مسائل الحج، طبعا اختلفوا كثيرا في متى فرض الحج، في أي سنة اختلفوا كثيرا، منهم من قال سنة 5، للهجرة، ومنهم من قال سنة 6 للهجرة، ومنهم من قال سنة 8، ومنهم من قال سنة 9، ومنهم من قال سنة 10. واضطربت أقوالهم في النقل عن الجمهور، بعضهم ينقل عن الجمهور أنهم قالوا 9، وبعضهم نقل عن الجمهور أنهم قالوا سنة 6. الحافظ ابن حجر نقل عن الجمهور أنهم سنة 6، قالوا سنة 6 للهجرة فرض الحج. وبعض الحنابلة كما قال بذلك البهوتي قال وسنة 9 عند الأكثر، سنة 9 عند الأكثر، لكن الجمهور من أهل العلم لم يزيدوا على سنة 9، لم يقل بأن الحج فرض سنة 10 إلا قول قليل لبعض أهل العلم مال إليه، ما جزم لكن مال إليه ابن القيم. وابن القيم لما قال هذا خرج من مسألة إيش؟ خرج من أي مسألة؟ خرج من إشكال أي مسألة؟ نعم، تأخير النبي. لو قلنا سنة 10 الحج فالنبي ما أخر، صح؟ لو قلنا سنة 9 النبي أخر، النبي حج في سنة إيش؟ سنة 10. لو قلنا سنة 6 النبي أخر، والجمهور أن النبي أخر، الجمهور من أهل العلم أكثر العلماء الجماهير أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج. وذلك الشيخ الألباني رحمه الله كان يميل إلى ما ذهب إليه ابن القيم وقال النبي ما أخر، ولكن الأقرب أن الحج صراحة دائر بين سنة 6 وبين سنة 9، لكن سنة 10 صراحة الجمهور رفضوا هذا. والسبب أن جاءت آيات الحج والعمرة قبل ذلك، قول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله جاءت قبل سنة 9، وأتموا الحج والعمرة لله. حديث ضمام بن ثعلب الذي ذكر فيه الحج لما سألوا عن شرائع الإسلام، بلا شك بالاتفاق أنه قبل 9 لأن الرجل أسلم قبل ذلك. ومن قال سنة 9 قال لأن الآية في آل عمران جاءت، صدر الآية جاء في عام الوفود، وعام الوفود كان سنة 9 للهجرة. عموما الأقرب في ذلك قول الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر في هذا، وإن كان سواء قلنا 9 ولا 6 النبي صلى الله عليه وسلم أخر، لكن أخر لمصلحة، أخر النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة، والمصلحة انشغاله بالوفود التي جاءت، أن هذا العام عام 9 للهجرة عام الوفود يسمى، كثر الذين يعني جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يطوف أن يذهب الحج لأن ما زال الكفار يحجون، والدليل أنه قال إيش لما بعث أبا بكر، إيش قال النبي؟ قال لا يحجن بعد هذا العام كافر، ولا يطوف بالبيت إلا ولا يطوف بالبيت عريان. فقالوا إذن هذا الحديث واضح، النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج إلا لأن إيش؟ ما زالت الكفار تحج وما زالوا يطوفون عراه، فالله اختار لنبيه الأكمل أنه يدخل مكان ويكون طاهرا من الكفار، فإذا هنا في مصلحة. وعليه سنأتي الآن، هل الحج على الفور أم على التراخي؟ والمسألة على الفور أو التراخي مهمة جدا، يترتب عليها بلا شك يترتب عليها الإثم، يترتب عليها أمور، يترتب عليها السؤال. سؤال أخيكم بالأمس أن بعض أهل العلم قال بأن من أراد أن يدخل مكة ولم يحج حجة الإسلام وجب عليه أن يدخل محرما، لأن الأصل أنه إيش؟ توفرت الاستطاعة ولا بد من الفور. اختلف العلماء، عموما أكثر العلماء ذهبوا على أن الحج على الفور، وهذا مذهب الأحناف والحنابلة، مذهب الأحناف والحنابلة أن الحج على الفور. أما المالكية فانقسم فيه أصحاب مالك، منهم من قال على الفور، ومنهم من قال على التراخي، منهم من قال على الفور ومنهم من قال على التراخي، انقسم فيه أصحاب مالك. والقرطبي رحمه الله المالكي في أحكام القرآن يرجح التراخي، يرجح التراخي، وذهب الشافعية على أن الحج على التراخي. يعني أنت عندك اليوم مال، عندك أنت اليوم مال، عندك استطاعة، قالوا ما يجب عليك أن تخرج الآن، لكن الأفضل أن تحج الآن، لكن لو أخرت ما عليك إثم. الجمهور قالوا لا، إضافة لرواية المالكية، قالوا لا، وجب أن يذهب على الفور، لأن الأصل مسألة أصولية، الأصل في الأمر أنه على الفور إلا إذا دل الدليل على ذلك. أحيانا تأتيك أدلة، فمثلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فور. صح ام لا؟ ما انتظر النبي، قال إذا ذكرها على الفور، دليل على الفور. أما تأخير النبي للقضاء لما نام عن صلاة الفجر مع الصحابة، بيّن النبي العلة، ألا وهي وجود الشيطان. فإذا أخر النبي لوجود علة، وهنا نفس الشيء. حتى لو قلنا، حتى الإمام أحمد لما قوله، لما سئل عن تأخير النبي قال إيش؟ أخر لحاجة. ونحن نقول بهذا، لو أن إنسان اليوم، نحن نقول الحج على الفور، وصابته عرض، إنسان أصابه عرض، يعني واحد ما شاء توفرت في حقه الاستطاعة، وجب على الفور، صح أم لا؟ مرضت أمه، مريضة قريب له، وما ذهب، هل ما عليه أثم؟ ما عليه أثم، لأن هناك جاءت حاجة. كما أن النبي أخر لحاجة، أنت أخرت لحاجة، ما في شيء. والأقرب والله تعالى أعلم هو السير على الأصل، لأن الأصل في الأمر أنه على الوجوب، هذا هو الأصل في مثل هذا. ويحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على موضوع إيش؟ على موضوع تأخير لحاجة، ونحن نقول بهذا، لو وجدت حاجة يجوز للإنسان أن يؤخر، والله تعالى أعلم. زد على هذا أن هذا يعني جاءت أحاديث مثل ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض، وغير ذلك، وتعرض الحاجة. قال: من أراد الحج فليتعجل. وهذا الحديث كذلك اختلف فيه العلماء، هذا الحديث اختلف فيه العلماء، منهم من ضعفه كابن القطان الفاسي في كتاب بيان الوهم والإيهام، قال: حديث من أراد الحج فليتعجل حديث ضعيف. ومنهم من حسن هذا الحديث، قد حسنه غير واحد من أهل العلم، الألباني كذلك رحمه الله ذهب إلى تحسين هذا الحديث، وإن كان كما قلت الحديث هذا كذلك يعني فيه ما فيه من كلام، وإن كان يعني يحتمل التحسين، يحتمل التحسين هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قد يرد على هذا الحديث أنه ليس فيه صراحة ليش؟ صراحة الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الحج فليتعجل، احتمال أنه أراد أن يبين الأكمل للإنسان، وعليه نمشي على ما مشى عليه الجمهور، أن لأن الأصل في الأمر أنه على الفور. هذه من المسائل الأصولية التي سبق بيانها، والله تعالى أعلم. تفضل. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء كم حج النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي: حدثنا عبد الله بن أبي زياد الكوفي قال: حدثنا زيد بن حباب عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حج 3 حجج: حجتين قبل أن يهاجر، وحجة بعدما هاجر ومعها عمرة، فساق 63 بدنة. وجاء علي من اليمن ببقيتها، فيها جمل لأبي جهل في أنفه برة من فضة، فنحرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل بدنة ببضعة فطبخت وشرب من مرقها. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من حديث سفيان، لا نعرفه إلا من حديث. هذا حديث غريب، الصحيح أنه قال غريب، صحيح النسخة الصحيحة أن الترمذي قال غريب، لأن هذا ضعيف كما سأبين. وقال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث سفيان، لا نعرفه إلا من حديث زيد بن حباب، ورأيت عبد الله بن عبد الرحمن روى هذا الحديث في كتبه عن عبد الله بن أبي زياد قال: وسألت محمدا عن هذا فلم يعرفه من حديث الثوري عن جعفر عن أبيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورأيته لا يعد هذا الحديث محفوظا، وقال: إنما يروى عن الثوري عن أبي إسحاق عن مجاهد مرسلا. أكمل الذي بعده. وقال الإمام الترمذي: حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا حبان بن هلال قال: حدثنا همام قال: حدثنا قتادة قال: قلت لأنس بن مالك: كم حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: حجة واحدة، واعتمر 4 عمر: عمرة في ذي القعدة، وعمرة الحديبية، وعمرة مع حجته، وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة حنين. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وحبان بن هلال هو أبو حبيب البصري، جليل ثقة، وثقه يحيى بن سعيد القطان. قال: باب ما جاء كم حج النبي صلى الله عليه وسلم. لا يختلف كما قال ابن القيم رحمه الله، لا يختلف أحد من أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد الهجرة إلا مرة واحدة، اللي هي حجة الوداع. لا يختلف أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد الهجرة إلا حجة واحدة، وهذا ليس فيه خلاف. إنما الخلاف وقع هل حج النبي قبل الهجرة أم لا عليه الصلاة والسلام. هنا الخلاف وقع، هل حج النبي قبل النبوة، هل حج النبي قبل الهجرة؟ بعد الهجرة خلاص انتهينا منه. العمرة كذلك فيها اتفاق سأبين إن شاء الله، أما الحج هنا فيه الخلاف. بعض أهل العلم رحمه الله نقل الخلاف دون ترجيح، والسبب التردد الحاصل في صحة هذا الحديث. ابن القيم في زاد المعاد قال: وقد اختلف هل حج قبل الهجرة، وذكر حديث الترمذي. هذا حديث الترمذي هنا حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حج 3 حجج، حجتين قبل أن يهاجر، والأقرب أنه حديث معلول كما بيّن ذلك البخاري، الأقرب أنه حديث معلول كما بيّن ذلك البخاري لا يصح. وقال، وهذا الذي ضعفك ذاك الترمذي لم بقوله حديث غريب، وقال: إنما يروى عن الثور عن أبي إسحاق عن مجاهد مرسلا، وأحمد بن حنبل كان يميل إلى هذا، لأن أحمد لما سئل رحمه الله عن حج النبي قال: ويروى عن مجاهد، ما قال يروى عن النبي، قال يروى عن مجاهد. فكما قلت هذا كذلك يميل إليه أحمد رحمه الله تعالى، وهذا هو الأقرب كما يعني ذكرت من كلامي إيش من كلامي يعني البخاري رحمه الله تعالى. والحديث كذلك جاء من طريق أخرى، من طريق ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس، وهذا كذلك كما قال البيهقي ليس محفوظا، ليس بمحفوظ، والسبب ابن أبي ليلى ضعيف، وكذلك الحكم عن مقسم كما نقل الترمذي رحمه الله تعالى وبيّن هذا في دروس سابقة عن شعبة أن الحكم لم يسمع من مقسم إلا 5 أحاديث فقط، كلام سماع الحكم من مقسم، فلذلك لم يصح التقييد بحجتين قبل الهجرة. لكن لو جئنا هل حج النبي قبل الهجرة أم لا، أكثر علماء حج قبل الهجرة، أكثر علماء على هذا، لكن تجدهم أكثرهم ما نص على 2، لأن كما قلت تنصيص على 2 فيه نظر، لأن الحديث هذا متكلم فيه. فمثلا الحافظ ابن حجر في فتح الباري بيّن أنه لا ريب أن النبي حج قبل الهجرة، لا يشك أن النبي حج قبل الهجرة، وكذلك النووي قال النبي حج قبل الهجرة، وكذلك ابن كثير في البداية والنهاية قال النبي حج قبل الهجرة، ابن الجوزي أبو الفرج قال حج النبي مرارا قبل الهجرة. فالعلماء على هذا رحمه الله تعالى أن النبي سلم حج قبل الهجرة، كم حج الله تعالى. جاء الحديث الذي رواه مسلم في صحيح حديث أبي إسحاق عن زيد بن أرقم، أبي إسحاق عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة، قال أبو إسحاق وحج بمكة، يقصد قبل الهجرة، وحج بمكة، لم يبين كم العدد، حج بمكة الراوي أبو إسحاق من صحيح مسلم. وكذلك قالوا الدليل ما جاء في صحيح البخاري حديث جبير بن مطعم كما قال ذاك الحافظ بن حجر، جبير بن مطعم يقول: أضللت دابتي في عرفة فرأيت النبي واقفا على عرفة صلى الله عليه وسلم. وأكثر العلماء يقول بأن هذا كان قبل الهجرة، كان هذا قبل الهجرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل الهجرة، حج النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ما كان يوافق المشركين في حجهم، إنما كان عليه الصلاة والسلام يعني يتقرب إلى الله عز وجل بالحنيفية، هذا هو الصحيح. لكن كما قلت حمل هذا كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، حتى بين الحافظ ابن حجر وخطأ من زعم أن حديث جبير بن مطعم كان في حجة الوداع، قال الصحيح أنه لم يكن في حجة الوداع، إنما كان في الحجة التي حجها النبي قبل الهجرة. فعليه كما قلت جمهور علماء أن يسلم حج قبل الهجرة، لكن دون تقييد حجتين أو 3، الله تعالى أعلم كم حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما العمرة فقد جاء في الحديث الذي ذكره هنا حديث أنس، وإقرأ كذلك الحديث البعد حتى نجمع الحديثين ونبين كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام الترمذي: باب ما جاء كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام الترمذي: حدثنا قتيبة قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر: عمرة الحديبية وعمرة الثانية من قابل، عمرة القصاص في ذي القعدة، وعمرة الثالثة من الجعرانة، والرابعة التي من مع حجته. نعم، هذا الحديث كذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر. طبعا هذا الحديث جاء من عدة رواه من صحابة رسول الله في الصحيح، جاء من حديث أنس، جاء من حديث ابن عمر، جاء من حديث كما قلت هنا من حديث ابن عباس، وكما قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. لا يختلف أن النبي لم يزد على أربع عمر عليه الصلاة والسلام، لم يزد على أربع عمر، أنه اعتمر أربع عمر عليه الصلاة والسلام، كلها كما ذكر: عمرة الحديبية وعمرة الثانية من قابل وعمرة القضاء من ذي القعدة. ابن عمر كما جاء في الصحيح في البخاري أنه قال اعتمر النبي في رجب، وطبعا الرواية هنا لم يأتي النبي اعتمر في رجب، إنما اعتبر النبي في ذي القعدة. قال ذلك ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب مباشرة، وابن عمر موجود كما في القصة. ذهبوا إلى عائشة كما في حديث مجاهد، ذهبوا إلى عائشة فأخبروها أن ابن عمر يقول اعتمر النبي في رجب، فقالت رحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر النبي في رجب قط. وفي رواية مسلم قال وكان عبد الله يسمع وسكت، كان عبد الله يسمع وسكت ما رد عليها. وبلا شك أن العلماء يتفقون أن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر العلماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر في رجب قط، إنما النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة أربع عمر. هذا أمر. الأمر الثاني، نوجه كذلك الإشكال الذي ورد في حديث البراء في الصحيح، أن البراء قال حج النبي صلى الله عليه وسلم حج، أو استغفر الله، اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرتين قبل حجه، اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرتين قبل حجه، وهذا يخالف الأحاديث الأخرى أنه اعتمر أربع. لو جئنا هنا إلى البراء نرى أننا من الممكن أن نجمع، فالبراء ماذا فعل؟ حذف عمرة الحديبية لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر، صح؟ وحذف عمرة الحج وبقيت لنا عمرتان، فإذا لا تعارض، المجموع كله أربع، لكن الحديبية النبي ما اعتمر، وسكت البراء عن موضوع الحج، فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع مرات. عمرة الحديبية وإن كان لم يعتمر لكن النبي صلى الله عليه وسلم نحر وحلق عليه الصلاة والسلام. عمرة القضاء تسمى القضاء، واضح؟ وكذلك عمرة الجعرانة والعمرة مع حجة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأربع عمر. حتى أن بعض أهل العلم استشكل ذلك وقالوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم حج في ذي القعدة وترك حجة رمضان، مع أنه سيأتي إن شاء الله في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان كحج، وسنبين إن شاء الله هناك الكلام على هذا. لكن نرجع ونقول نفس الحال، هنا قول من النبي صلى الله عليه وسلم وحكم من النبي صلى الله عليه وسلم بيان، ويعرض أن النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ربما شغله شاغل، وربما ترك ذلك حتى لا يشق على الأمة، وهناك عدة احتمالات. فلا كما قلت فلا إشكال في هذا، ولكن كما قلت النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، والله تعالى أعلم. آخر حديثين على عجالة حتى لا يدركنا الوقت، تفضل. باب ما جاء. وقال الإمام الترمذي باب ما جاء في أي موضع أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الترمذي حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الحج أذن في الناس فاجتمعوا، فلما أتى البيداء أحرم. وقال الترمذي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن ابن عمر قال البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد من عند شجرة. هذا صراحة الباب يعني فيه أحاديث متعارضة في الظاهر، من أي موضع أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا حتى الآن نحن لم ندخل بعد في الأركان، في الواجبات، في السنن، هذا كله إن شاء الله سيأتي في بابه وسنبين الفرق بين هذا الجميع. ما زلنا نحن في البداية، نسير كما قلت على ما سرع المصنف. لما سنأتي لي الخوض في هذا إن شاء الله سندخل في الأركان وسنبين من ترك ركنا، من ترك واجبا، من ترك سنة، من ارتكب محظورا، كل ذلك سيأتي إن شاء الله. لكن هنا حديث الأول، حديث جابر صحيح، حديث جابر صحيح الأول، ذاك الترمذي قال حديث حسن صحيح. قال ما أهل النبي صلى الله عليه وسلم أو فلما أتى البيداء أحرم. والبيداء كل أرض ليس فيها بناء ولا أثر تسمى بيداء، يعني الصحراء اللي ما فيها بناء ولا أثر تسمى بيداء. وهذه البيداء كانت أقرب إلى مكة من ذي الحليفة، يعني هي كانت بعد ذي الحليفة، واضح؟ فهذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من البيداء، يعني بعد القدام، على ما يقال قدام إيش؟ قدام ذي الحليفة، أقرب إلى مكة من ذي الحليفة. وهنا حديث ابن عمر قال البيداء التي يكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يحلف ابن عمر ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عند المسجد. طبعا يكذبون هنا ليس المراد الكذب اللي هو الكذب اللي فيه الإثم، الكذب الفاحش المحرم، لأن هم كانوا يسمون من قال الشيء على خلاف ما هو عليه يسمى كذبا، يعني الخطأ يطلقون عليه الكذب. فمثلا لما أنت تسألني تقول لي متى حج النبي، أقول لك حج النبي في سنة 6 ذي الهجرة، فأنت تذهب وتقول كذب أحمد، تقصد بذلك إيش؟ أخطأ. فهم كانوا يستعملون هذا، ولذلك ابن القيم النووي رحمه الله يقول هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، أن الخطأ يطلق عليه الكذب، لكنه الفرق بينه وبين الكذب الآخر، أن الكذب الآخر هو إيش؟ هو المحرم اللي فيه إثم، اللي فيه صفات المنافقين وغيره. فهنا وقع الآن الإشكال، جاء الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أهل من البيداء، أهل لما استوى على راحلته، أهل المسجد، كيف الجمع؟ روى أبو داود في سننه عن ابن عباس أنه جمع، واستحسن هذا الجمع العلماء، وإن كان لا يصح ذلك عن ابن عباس، أن ابن عباس جاءه سعيد بن جبير وقوله أما ترى أن الناس اختلفت في موضع إحرام النبي صلى الله عليه وسلم، معنى الكلام، فقال يعني معنى كلام ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل عند المسجد، فظن ناس أنه، فحدث ناس بإهلال عند المسجد، فلما استوى على راحلته أهل كذلك، وقدم أناس فظنوا أنه إيش؟ بدأ من الراحلة، ولما وصل البيداء أهل كذلك ولحقه ناس فظنوا أنه أهل من البيداء ولم يهل قبل، فكل حدث بما رأى وبما سمع. لكن كما قلت هذا الجمع وإن كان هو الصحيح الذي نسير عليه، لكن لم يصح عن ابن عباس، لأنه من حديث خصيف بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وخصيف بن عبد الرحمن ضعيف كما سنبين. لكن هذا هو الجمع الذي لا محيص عنه. وهنا لابد أن نأتي لمسألة لابد أن تفهم، وهل فيها الإشكال فعلا، من عالمين جليلين، النووي وابن حجر. النووي يقول في شرحه لصحيح مسلم، تنبه إلى هذا، قال لا يجوز لهم، لا يجوز لهم تأخير الإحرام إلى البيداء، وبهذا قال جميع العلماء، لا يجوز لهم تأخير الإحرام إلى البيداء، وبهذا قال جميع العلماء، لا يجوز لهم تأخير الإحرام إلى البيداء، وبهذا قال جميع العلماء. كيف جميع العلماء وأنت عندك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أهل إيش؟ بالبيداء. النووي ينقل إجماع أم لا؟ ظاهره ينقل إجماع، قال جميع العلماء. في المقابل ابن حجر في فتح الباري ينقل الإجماع على جواز الجميع، ينقل الإجماع على جواز الجميع. الإهلال وين؟ المسجد، استواء الراحلة، البيداء. فكيف نوفق بين الإجماعين؟ ما يمكن إجماع متعارض بهذه الصورة. والله تعالى أعلم. يحمل إجماع النووي على النية، لأن الميقات وين؟ كما ميقات أهل المدينة وين؟ الحليفة. ومعلوم أنه لا يجوز لإنسان أن يؤخر نية الإحرام عن إيش؟ حتى يجاوز الميقات. فيحمل إذن إجماع النووي والله تعالى أعلم على النية، ويحمل إجماع الحافظ على الإهلال التلبية. فيجوز لك أن تنوي من ذي الحليفة لصاحب المدينة وتهل مسجد لبيك اللهم لبيك، وكذلك أو لبيك اللهم عمر، وكذلك إيش؟ استوت الراحلة، وكذلك عند البيداء. فالأمر فيه سهولة، واضح. فنقول إذن أحمد بن حنبل رحمه الله لما سئل كما في السؤالات عن الإهلال قال كل ذلك واسع، يعني جوز الجميع. من أهل بعد الصلاة في المسجد سهل، استوت الراحلة سهل، البيداء سهل. يحمل على الإهلال لا على النية، لأنه لا يجوز للإنسان أن يجاوز الميقات، وعلى هذا يحمل إجماع النووي والله تعالى أعلم. وعلى هذا يحمل إجماع النووي والله تعالى أعلم. وإن كنت كما قلت لا يجوز بذلك، ابن عمر أنكر على من زعم أن الإهلال لا يكون إلا في البيداء، قال كذب من زعم ذلك، والله ما أهل رسول الله إلا صلى الله عليه وسلم إلا عند المسجد. وهذا يحلف عليه ابن عمر، وهذا يخطئ فيه من أهل فقط عند البيداء. لأن بعض الناس إيش يفعل؟ ينوي الإحرام عند الميقات لكنه ما يلبي إلا إذا وصل البيداء، وهذا خطأ. هذا الذي أراده ابن عمر والله تعالى أعلم. الحديث الأخير باب ما جاء في متى أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء متى أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الترمذي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب لا نعرف أحد رواه غير عبد السلام بن حرب، وهو الذي يستحبه أهل العلم أن يحرم الرجل في دبر الصلاة. نعم، كذلك الترمذي رحمه الله يقول هذا الحديث لا يعرف إلا من حديث عبد السلام بن حرب عن خصيف بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وهذا الحديث الصحيح أنه حديث ضعيف، الصحيح أنه حديث ضعيف. هذا الحديث قد ضعفه جمع من أهل العلم، النووي ضعفه كما في صحيح مسلم، كذلك الألباني وغيره. هذا هو الصحيح لحال خصيفة بن عبد الرحمن، فالحديث هذا من التفردات، لا يعرف إلا من هذه الطريقة. وخصيفة بن عبد الرحمن متكلمون فيه، خصيفة بن عبد الرحمن متكلمون فيه. وخصيفة بن عبد الرحمن هذا هو من الرجال الذين استخار الله فيهم ابن حبان. ابن حبان رحمه الله في كتابه المجروحين كلام على الرواة رحمه الله تعالى بلغ الإنصاف في الحقيقة، لأنه ذكر ما يزيد على 5 رجال أو إلى 6 رجال استخار الله فيهم، منهم خصيفة بن عبد الرحمن استخار الله فيه. قال وهو ممن استخير الله فيه، استخار الله في بهز بن حكيم، استخار الله في عبد الكريم الجزري، استخار الله فيه، استخار الله في عمران بن مسلم القصير، استخار الله فيه. وهذا يبين لك أن علم الجرح والتعديل لا يكون بهوى، ولا يكون بعدم معرفة، ولا يكون بعدم خبرة. حتى قال ابن حبان رحمه الله قال لا يجوز أن يحكم على مسلم بالجرح وأنه غير عدل إلا بعد السبر. كيف أنت تحكم على إنسان بأنه مبتدع وبأنه ضال وبأنه خارج عن دائرة السنة وأنت لم تخبره أصلا؟ صلى الله العافية. فبلا شك أن هذا من الأخطاء الفاحشة فعلا في الكلام على أعراض المسلمين. جرح والتعديل جوز، وبلا شك هو من أعظم القربات لأن فيه الدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن للأسف منهم من توسع فصار يتبجح ويقول لا يوجد على الأرض إلا عالم أو عالمين فقط، فلان فلان وفلان فلان، والباقي كله مبتدع، كلهم تلبسوا لباس السلفية ولا تشتم منهم رائحة السلفية، وأخذ يحكم على عباد الله زعما منه أنه السلفي الوحيد في الدنيا. أسأل الله العافية. إذن أهل النبي دبر الصلاة، اختلف العلماء في الأكمل. بينا الحديث الماضي الإهلال أنه واسع، أهل بعد الصلاة، أهل استوت الراحلة، أهل البيداء، الأمر فيه سهولة. الأهم أنه ينوي الإحرام، لأن هذا هو الركن، الركن هي النية، هذا هو الركن. اختلف العلماء في ما هو الأفضل، هل يبدأ بالتلبية والإهلال إذا استوى على الراحلة بعد أن يحرم، إذا استوى على الراحلة، أم أنه بعد الصلاة؟ وسنبين حكم الصلاة إن شاء الله تعالى في المسائل القادمة. جمهور العلماء كما نقل ذلك النووي في شرح صحيح مسلم، نقل عن أكثر العلماء، وللحنابلة روايتان طبعا في المسألة هذه، أن الأفضل هو أن يستوي على الراحلة، أنه إذا استوى على راحلته يعني يدخل الميقات يصلي إذا كان وقت صلاة، ثم يذهب إذا استوى على الراحلة، استوى على الباص، استوى على السيارة، يبدأ يستقبل القبلة ويقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجة، بعد ذلك يبدأ بالتلبية. هذا هو الأفضل عند أكثر العلماء، وقالوا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى حينما استوى على ظهر الراحلة عليه الصلاة والسلام، وذهب الأحناف إلى هذا الحديث، ذهب الأحناف إلى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعد الصلاة، أهل بعد الصلاة. أما المسألة الأخيرة ألا وهي الصلاة في هذا الوقت في الميقات، فطبعا جمهور العلماء من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، حتى قال ابن النووي بأنه قول العلماء كافة إلا الحسن البصري، قالوا بأنه يستحب الإحرام بعد ركعتين، يستحب بعد ركعتين، قول الجمهور من أهل العلم، الأحناف، المالكية، الشافعية، الحنابلة. النووي في صحيح مسلم يقول قول العلماء كافة إلا الحسن البصري قال لا يحرم إلا بعد صلاة فريضة، أما الجمهور قالوا هذه صلاة نفل، واختلف العلماء فيها. طبعا ابن تيمية رحمه الله يرى بأنه لا تصلى نافلة، إنما تصلى كفريضة، فقالوا هذا القول، وطبعا هذا القول مال به مال إليه جمع من العلماء المعاصرين رحمه الله تعالى، منهم الشيخ ابن عثيمين وغيره رحمه الله، قالوا بأن لو دخل الميقات وكان وقت صلاة نعم يصلي ثم يحرم، أما لو كان غير وقت صلاة فلا، لا توجد صلاة نافلة قبل الإحرام. والأقرب أن المسألة واسعة، الأقرب أن المسألة واسعة، مسألة ينقل فيها قول جمهور وينقل فيها قول علماء كافة، فيصعب علينا الإنكار في هذه المسألة، خاصة أنه جاء الحديث أنه سلم ركع ركعتين في ذي الحليفة ثم صلى. نعم الاحتمال ظاهر أن ركعتين كانتا إيش؟ الفريضة، احتمال ظاهر لا نختلف فيها، لكن نتكلم عن الإنكار، نتكلم عن الإنكار، لأن بعض الناس فعلا ينكر ويقول بأنها بدعة، وصراحة المسألة بدعة قد يكون فيها ما فيها، والأفضل أن الإنسان إذا كان وقت صلاة يصلي، وإلا الأحوط يبتعد، وإلا الأحوط يبتعد، أو أنه كما قلت يصلي على اعتبار أنها صلاة الضحى إذا دخل وقت الضحى وغير ذلك، يستطيع أن، لكن أن يعتقد أو أن يجعل هناك يعني سنة خاصة بالإحرام، فهذا قد يكون فيه نظر صراحة، سنة خاصة بالإحرام هذا قد يكون فيه نظر والله تعالى، لكن أتكلم عن الإنكار والتبديع وغير ذلك لا، مسألة قول الأئمة فيها، قول الجماهير فيها، فكيف يقال بأنها بدعة؟ لابد من التأدب مع العلماء الأولين مهما كان، لا يمكن لنا أن نحكم على بدعية قول قالت به الأئمة الأولى بمسألة مثلها. نعم نرجح ممكن، لكن إطلاق لفظ التبديع هذه الواحد ينأى عنها، هذا هو الأكمل والله، فمن صلى لا إنكار، ومن ترك فترك من باب ربما الأحوط، لكن مسألة ما فيها إنكار، ولا نستطيع أن نقول له يأثم ويرتكب بدعة، والله تعالى والله تعالى أعلم في هذا. بقيت يا إخوة مسألة يعني نسيتها سبحان الله، ألا وهي تؤخذ فائدة من إحرام النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد ذي الحليفة، من يعني من الميقات، تؤخذ فائدة على أن السنة أن يحرم الإنسان من المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحرم من دويرة أهله، لا يبدأ من البيت. وهذه المسألة قال فيها ابن المنذر في كتابه الإجماع، وكذلك نقل الإجماع تبعا له ابن قدامة في المغني، أجمع العلماء على أن من أحرم قبل الميقات صار محرما، أجمع العلماء أن من أحرم قبل الميقات صار محرما، والخلاف كله في الكراهة، هل يكره أم لا؟ وإن كان بعض العلماء طعن في هذا الإجماع وقال الصحيح أن وجد قول لبعض السلف أنه لا يجوز وأنه حرام، حتى علق الصنعاني في سبل السلام قال لولا ما نقل من الإجماع لقلنا بتحريمه، لولا ما نقل من الإجماع لقلنا بتحريمه. ليش؟ النبي صلى الله عليه وسلم وقت، فكيف أنت تحرم قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف تحرم أنت أصلا؟ مثل اليوم لما نقول لك نحصات الظهر وقتها يدخل بالزوال، واحد صلى قبل الزوال، النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذلك، وقت هذا خلاص وقت للحج، وقت المكان، لكن لولا ما نقل من الإجماع لقلنا بذلك. وإن كان كما قلت بعض السلف فعلا يعني نقلوا عنه أنه حرم، ونقلوا عن داود الظاهري أنه كان يرى الحرمة، والله تعالى أعلم. لكن لو جئنا للمسألة الكراهة، لو قلنا نقل الإجماع خلاص، لو نقل الإجماع، لو صح الإجماع، لكن لو قلنا الكراهة بلا شك أنه يكره، وهذا قول الجمهور من أهل العلم. قول الجمهور قالوا السنة أن يحرم من الميقات ولا يحرم قبل ذلك، هذه هي السنة، هذا قول الجمهور من أهل العلم، خلافا للأحناف، خلافا للأحناف، الأحناف خالفوا وقالوا يستحب له أن يحرم من بيته، لكن هذا القول مخالف، بل الصحيح أنه يحرم من الميقات كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام مالك رحمه الله لما قال له أكره، قال له خير، قال أخشى عليك الفتنة، أخشى عليك الفتنة، النبي صلى الله عليه وسلم ما أحرم إلا من هذا المكان، فكيف أنت تريد أن تسابق النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلذلك نقول للإنسان لا تحرم إلا من الميقات، وفرق بين اللباس وبين الإحرام. بعض الناس ما يفرق، يظن أن اللباس هو الإحرام، ليس اللباس هو الإحرام، يجوز لك أنك تلبس من البيت ما فيها شيء. الإحرام نقصد بها نية الإيش؟ نية الإحرام. فلو أنت تريد أن تسافر العمرة مثلا لبست من البيت لباس الإحرام ما فيها شيء، لكن النية تكون وين؟ تكون من الميقات. وبهذا نتوقف عند هذا الحديث على أن نكمل إن شاء الله درس غد، والله تعالى أعلم.